حديث 452 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أم سلمة خديجة رضي بتن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم أكر في غنبري صلاة خديجة بن صلاة بدأ بيان بيجي قام النساء حين يقضي تسليمه وقت صلاة خلاص بو جنك راد بو نبا جنك جتهر نمز قفتت وقت في غنبري صلاة خديجة بن بس بهن تخش الخونات كرن وعبايت وان البربون وبيتيت وانج البربون نكسك سرو چاوت وان ديتن ونكسك لشي وان ديت ونكسك جلكت وان تشخد ديتن وبهنت خوش جل خونات كرن وصفو بشتت راوستيان وظلام زينت دركتن حتى جنك دركتن بجد بيجتن وقت پیغمبر صلاب خود الابن صلاب بدا جنك داراب نبا وقت پیغمبر صلاب خلاص بو صلاب خود الابن جنك زي كارات بون دا چن ومكث يسيرا چند دقيقه پیغمبر دا خوگیر صلابت خود لبن زیکانه رات بو به قبل ان يقوم بری رب تبا دا چند دقيقه خوگیرت بشدهنگ شنیکا دا رب تبا دا جنک بچن و در باس ببن.